لك يا لمونة لك تدفى دمع العيون فوقك لك يا لمونة لك تدفى دمع العيون فوقك لك يا لمونة لك تدفى دمع العيون روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي هي لمونة أسهر وأغني الليالي يا سلامونا يا حلالي ودي غصنك للعلالي في الأماسي والليالي لأسهر وأغني الليالي في الأماسي والليالي لأسهر وأغني الليالي لونك الله في عوني وعونك يا لمونة لوني لونك الله في عوني وعونك يا نجوى لوني لونك الله في عوني وعونك واللي كانوا يعشقونك فرجوني وفرجونك واللي كانوا يعشقونك فرجوني وفرجونك يا لامونة لوني لونك الله في عوني وعونك يا لامونة لوني لونك الله في عوني وعونك واللي كانوا يعشقونك فرجوني وفرجونك واللي كانوا يعشقونك فرجوني وفرجونك راحوا للبعيد وسالونا ونسيوا حتى يودعونا راحوا للبعيد وسالونا ونسيوا حتى يودعونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي هي لمونا غصنك يا لمونة لكتب حزام العيونة غصنك يا لمونة لكتب حزام العيونة روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي يلومونا